رب تكلم الله او في السباب اقول لا مش بقول لك يعني قول له قول له ماذا اقول كلمني يا الله لماذا اقول ما ذو رأفة بالمؤمنين